ثم تأتي مطابقة لما عند أهل الكتاب في كتابهم سيأثرونه، فمن أين له أن يعلم ذلك إلا بالوحي؟ وكذلك المستقبل ويخبر فيقع الأمر على ما يقع عليه. كذلك هذا الإطلاع لآيات الله تبارك وتعالى في الكون، كذلك هذا الإعجاز من حيث الصياغة وهو مجال التحدي، ثم هذا الإبطال لهذا الشرك الذي عند الله. نعم يا محمد، تقرأ الكلمة يا مراتب وعلى مراتب. نعم. وكيف يحكمونك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة على موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى، النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا ومشوا خلفها، فمن الذي منع هؤلاء الأرادل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل عملا ظاهرا وباطنا إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس، والتأكل بفتنان الحق وإظهار الباطل. أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: والربانيون والأحبار، أي وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين. أئمة الدين من الربانيين أي العلماء العاملين. يعني التوراة يحكم بها الأنبياء الذين يوحى إليهم، ويحكم بها العلماء الذين لا يوحى إليهم لكنهم يتعلمون التوراة ويقرؤونها ويحكمون بها. نعم. المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشرقين. والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم، ولهم لسان الصدق بين أممهم، وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظوا من كتاب الله. والأحبار أحبار اليهود أنواع، نوع أحبار علماء عاملون صالحون يحكمون بالعدل، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون، وأحبار ضالون الحريفون المحرفون يا أيها الذين آمنوا. كثيرا من الأحبار والرهبان فيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه. فالله آه

في الكلام على قوله تعالى وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. قوله